Na, sonst. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam wa ala amma ba'd. Mu'iduna, biiznillahi azzajalla, fi tilka al-layla, hawla al-hadith, an tafsir, surat, الانشقاق. وسورة الانشقاق سورة مكية يقول الله عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وتكلمنا من قبل وذكرنا حديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وإذا الشمس كورت. يقرأ ثلاث صور، من طالع في هذه الصور الثلاث كأنه يرى الآخرة رأي عين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كما تقدم. من صره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فيقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه الصورة فيها سجدة، ذكر العلماء أنها من عزائم السجود كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك الذي خلق. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه العتمة، يعني صلاة العشاء، قال فسجد فسألته عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد حتى ألقاه. فذهب جمهور العلماء أن هذه الصورة إذا السماء انشقت والسجدة فيها من عزائم السجود، يعني التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها ما لم يحافظ على غيرها. وقد ذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إلى أنها ليست من عزائم السجود، وخلفه في ذلك الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه وقال بل الصحيح الذي رواه أهل المدينة أن إذا السماء انشقت من عزائم السجود، وليطالع كتابه الجامع لأحكام القرآن. قال تعالى إذا السماء انشقت، يعني إذا السماء تصدعت وانفطرت. وانشقاق السماء جاء ذلك موضحا في آية أخرى قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تشقق السماء يعني بالغمام، وتشقق السماء إذان بنزول الملائكة ونزول الله عز وجل لحساب الناس. لذلك قال الله إذا السماء انشقت. واختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في جواب قوله سبحانه وفي جواب قوله سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت. فقال بعض المفسرين أن الجواب وأذنت لربها وحقت. وقالوا أن الواو في وأذنت يصح أن تكون صلة، وكما قلنا من قبل أن كلمة صلة عند اللغويين بمعنى زائدة، يقولون زائدة. واستشهدوا على ذلك بقول الله عز وجل حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أو قول الله عز وجل حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا الواو في فتحت صلة، يعني حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقد قال الإمام الفراء في كتابه معاني القرآن أن هذا القول مردود، لأنه لا يصح في إذ أن يبتدى بها الكلام ثم تأتي الواو في جوابها زائدة أو صلة. قال إذ كما أقول، يعني أن جواب إذا السماء انشقت لا يصح أن يقول وأذنت لربها وحقت، قد ضعف ذلك القول. وقد قال بعض المفسرين أن جواب إذا السماء انشقت دل عليه الآيات الأخرى، وهي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، قال على إدمار فيا أيها الإنسان، يعني على إدمار الفاء في الجواب، فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. وقد قيل أن الجواب معلوم من السياق، وإذا السماء انشقت فستعلم كل نفس ما قدمت من خير أو من شر إذا السماء انشقت. هذه الصورة، صورة الانشقاق، جاءت بعد صورة المطففين وقبلها صورة الانفطار. قال بعض المفسرين أن صورة الانفطار جاء فيها الحديث عن الملائكة الكاتبين الشهود الذين يكتبون ويسجلون أعمال بني آدم، ثم جاءت سورة المطففين بيانا للمكتوب، قال تعالى كتاب مرقوم، ثم جاءت هذه السورة في بيان ما في هذه الكتب وظهوره وخروجه عيانا بين أيدي للناس، يعني في يوم القيامة، سورة الانشقاق. قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأذنت يعني استمعت، وقيل أتت منقادة يعني طائعة لله سبحانه وتعالى، وأذنت لربها أذنت. وأحيانا يأتي مادة أذن بمعنى سمع. قال تعالى ويقول، قال تعالى عن الكافرين أو المنافقين في سورة التوبة في أواسطها يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هو أذن، فقال الله قل أذن خير لكم، يعني يسمع لما تقولون على وجه الخير ليس على وجه الذي يعنونه. فحين يأتي الأذن بمعنى الاستماع، أذن يعني استمع. ومنه قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وفي الشعر قال إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا، إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا سم إذا سمعوا خير ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. قيل أن هذا الأبيات التي قالها الشاعر، هذين البيتين، مأخوذ من قول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من كل خليل ماكر، عيناه طاياني، عيناه طاياني، وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها. وهذا الحديث جاء في كتاب فرد القدير للإمام المنوي رحمة الله تعالى عليه، وقد ذكر في الشرح أنه مروي مرسلا، روي مرسلا، وذلك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر أن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه قال لا بأس به، والعلم عند الله، لكن لعل هذا الحديث يحتاج إلى مراجعة وكلام أهل العلم فيه حتى يتبين ما فيه. قال تعالى وأذنت لربها وحقت، حقت يعني نعم، وحقت، حقت يعني حق لها ذلك، يعني أن تستجيب لأمر الله عز وجل لها، وأن تطيع لأمر الله عز وجل لها، فلا مخالفة، لا مخالفة للسماء لأمر الله عز وجل. فكما نعم فكما أن السماء أو فكما أن المخلوقات تسبح لله عز وجل، فإنها تأتي طائعة على وفق أمره عز وجل. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وحقت يعني حق لها ذلك، ووجب عليها أن تنقاد لأمر الله عز وجل طائعة لا تستطيع أن تعصي أمر ربها سبحانه وتعالى. قوله عز وجل إذا السماء انشقت، قلنا أنه قد حدث اختلاف المفسرين في بيان ذلك، فمنهم من قال أن جواب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وقد بينا أن الإمام رحمة الله تعالى عليه الفراء صاحب معاني القرآن قد ضعف ذلك القول، وقال أن إذا كانت مبتدأ بها الكلام، لكنه قال إذا كان مبتدأ بها الكلام، فإنه لا يصح أن يأتي بعدها الواو في جملة الجواب صلة. والصحيح أن الجواب متأخران، وهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان على إضمار الفاء، يعني فيا أيها الإنسان. والقول الثالث أيضا قريب، يعني يعلم الجواب من السياق، وهو أن كل إنسان يعلم ما يفعله أو مغبة يفعله إن خيرا أو إن شر، يعلم ذلك يقينا يوم القيامة. قال تعالى وإذا الأرض مدت، وإذا الأرض مدت، قال العلماء، قال ابن عباس مدت كمد الأديم العكاظي. ومعنى مد الأديم العكاظي أن الأديم إذا مد وبسط لا يبقى فيه شيء إلا أصبح مستويا، والمراد بمد الأرض أنه ليس هناك فيها معلم لأحد. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقد مر بنا حديث نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في أوائل هذا الجزء المبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على أرض عفراء بيضاء كقوصة نقي ليس فيها معلم لأحد، فيحشرون على الأرض ممدودة منبسطة ليس فيها معلم لأحد. مدت يعني ليس فيها معلم من بناء أو من غيره. قال تعالى وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها يعني ما في بطنها من الموتى. قال تعالى: يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. فالناس يخرجون من قبورهم أحياء لرب العالمين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وأصغى ليت ينتظر متى يؤمر بالنفخ، يعني في الصور، حتى تعود الأرواح إلى أجسادها ويبعث الناس من قبورهم أحياء لرب العالمين. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. ألقت ما فيها يعني ما في بطنها، وتخلت يعني تخلت عنه، فلم يبقى في بطنها شيء، فإنها تستغني عما فيها، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم في سورة المرسلات في آخر سورة من جزئه تبارك، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا إياه وأن يرزقنا تفسيره وفهمه على الوجه الذي ينبغي. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال العلماء في تفسير تلك الآية الكريمة: ألم نجعل الأرض كفاتا يعني تكفتهم، يعني تجمعهم جميعا، تجمعهم جميعا، يعني وسعتهم أحياء على ظهرها ووسعتهم موتى في بطنها. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت يعني عما كان في بطنها تخلت عنه ولفظته. قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت يعني الموتى الذين في بطنها. وقال بعض المفسرين: وألقت ما فيها وتخلت يعني تلقي الأرض كنوزها، كما صاحب ذلك الحديث عن نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه، يعني يدعون كنوز الأرض أو الذهب والفضة، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يعني هذا الذي تحاربتم وتنافستم عليه من زينة الدنيا هي بين أعينكم لا تمتد إليها أيدي، فإن أرادت ذلك لا تصل إليه، لا يساوي عند الله عز وجل شيئا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فتقيء الأرض أفلاذ كبديها أمثال الأسطوان يعني كنوزها، تقيئه وتتقيأه وتلفظه فلا يبقى في بطنها شيء من كنوزها. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لعله من حديث عبد الله بن عمر وليراجع. قال تعالى: وأذنت ما فيها وتخلت، عفوا، وألقت ما فيها وتخلت. قال تعالى: وأذنت لربها وحقت. وكذلك الأرض تأتي منقادة لأمر الله عز وجل، يقول الله عز وجل لها: أخرجي ما في بطنك من الموتى فتخرجه طائعة. يقول الله عز وجل لها: أخرجي ما في بطنك من كنوزك فتخرج الكنوز طائعة، فتخرج من الأرض. قال تعالى: وأذنت لربها وحقت. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. معنى كادح يعني عامل، إلى ربك كدحا يعني عملا. واستعير الكدح عما هو مستخدم في اللغة فإنه يقال كدح أو كدح جلد فلان، يعني أصابه خدش يعني جروح، فاستعير ذلك للعمل الجاد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يعني عامل، ومقدم بين يديك أعمالا في الدنيا تقابل الله عز وجل عليها، فاحرص على عمل ما يوجب عليك رضا الرحمن، ولا تعمل ما يوجب عليك سخطه، فإن سخطه يعرضك للهلكة والعذاب والعياذ بالله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وكما مر بنا في حديث في كلام أم الدحداح في بيت لها قالته، قالت والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. لكن كدح في بيت أم الدحداح استخدمت في الخير خاصة، كما أن اشترح استخدمت في الشر خاصة. لكن قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يعني عامل ومقدم أعمالا، إن خيرا فستجازى الخير بإذن الله عز وجل، وإن شرا فستعلم سوء ذلك وسوء منقلبه بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني مقابل الله عز وجل بما قدمت وما أسلفت من عمل. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبريل قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وعمل ما شئت فإنك مجزي به. لكن لا أعلم صحة ذلك الحديث، يحتاج إلى مراجعة. قال تعالى فملاقيه يعني فمقابل الله عز وجل بما أسلفت وما قدمت من عمل. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما يعني المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه، كتابه يعني كتاب أعماله، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال حسن لقد أنصف والله من جعلك حسيبا على نفسك. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأهل الإيمان يؤمنون بتطاير الصحف، وأن صحف الأعمال تتطاير عن اليمين وعن الشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت السيدة عائشة في مواد بخاري مسلم عنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله، لما قالها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، قالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم ليس ذلك يا عائشة، إنما ذلك العرض. في إنما ذلك العرض يعني بخطاب لها رضي الله عنها وأرضاها، يعني فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المراد بالحساب اليسير يعني العرض، أن المؤمن تعرض أعماله على الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة. وفي رواية يدنو الله عز وجل المؤمن منه يوم القيامة، ثم يضع عليه كنفه وستره، ثم يخرج له كتابه فيقول له أتنكر من ذلك شيء؟ قال فيقول لا. قال فيقرعه بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسطرها عليك اليوم. قال أما الكافر وفي رواية الفاجر. قال فيفضح وفي رواية فينادى به على رؤوس الخلائق الذين كذبوا على ربهم وفي رواية هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني في رواية من أول الآية وفي الرواية الثانية بترك هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فالمؤمن يقرعه الله بذنوبه ويضع عليه كنفه وستره حتى إذا ظن أنه قد هلك فيغفر الله عز وجل له سيئاته وذنوبه فلا يقرر. أما الكافر فيقرر على جميع أعماله ويحاسب كما قال العلماء على الفتيل وعلى النقي وعلى القطمير، يحاسب على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. وكما قال بعض العلماء فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال المراد بذلك الوزن أن المؤمن يعرض بين يدي الله عز وجل ويعرض ميزانه بين يديه ثم يرجح كفة حسناته فيدخل الجنة. وقد قيل يحاسب على بعض السيئات ثم يغفر الله عز وجل لها ثم يجزيه الله عز وجل الخير على حسناته ويضعفها له ويقبلها منه سبحانه وتعالى. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني لا شدة فيه كحال الكفار والعياذ بالله الذين يقررون على جميع أعمالهم وعلى جميع ذنوبهم ويفضحون بها على رؤوس الخلائق. قال تعالى وينقلب إلى أهله مسرورا، وينقلب يعني يرجع، وينقلب إلى أهله مسرورا يعني يرجع إلى أهله. قال العلماء إلى أهله يعني إلى روحه العين، وإلى أهله يعني زوجته في الدنيا، وقيل يرجع إلى أقاربه وأهله وعشيرته وقبيلته التي كان فيها والذي كان يتنعم بالقرب بين يديه في الحياة الدنيا. كما جاء في الحديث أن المؤمن إذا علم أنه من أهل الجنة فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال الله تعالى وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب يعني يرجع ويعود إلى أهله مسرورا، يعني فرحا بتلقي كتابه عن اليمين، يتمنى أن يجمع بأهله وأقاربه في الدار الآخرة ويوم القيامة. قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يعني وأما الكافر والعياذ بالله، من أوتي كتابه يعني الذي يؤتى بكتابه وراء ظهره يعني من وراء ظهره يعني من خلفه. وفي الصورة الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله، قال كيف يجمع بين قوله عز وجل وراء ظهره وبين قوله بشماله؟ قال العلماء يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يعني تخلع الشمال فتجعل من وراء ظهره، ثم يأخذ كتابه من وراء ظهره يعني بشماله، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فتخلع الشمال. قال بعض المفسرين تغل اليد اليمنى على عنقه ثم يأتي فيجد إلا الشمال ليتناول كتابه، فتأخذ شماله من وراء ظهره وتخلع ثم يأخذ بها كتابه. في هذا إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه ترك كتاب الله عز وجل وراءه ظهريا فجوزي من جنس عمله بأن جعل كتاب أعماله كذلك من وراء ظهره. قال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكما ترك العمل بكتاب الله عز وجل والعمل بسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم نسيه الله عز وجل وتركه في عذابه والعياذ بالله. قال تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو يعني ينادي، ثبورا يعني هلاكا، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان. قال تعالى لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة، لكن ادعوا أدعية متكررة لا انقطاع لها، فإن ذلك لا يخفف عنكم من عذاب الله شيئا والعياذ بالله. قال تعالى فسوف يدعو ثبورا، يعني يدعو على نفسه بالهلاك، يعني يقول وا ثبورا وويلاه وهلاكاه والعياذ بالله. كما قال تعالى أن الكافر يقول يا ويلتا على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، فيدعو على نفسه بالهلاك والصبور. وكما مر بنا في قول الله عز وجل أن الكفار يقولون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فينادوا ويطلبون من مالك خازن النار أن يستنجدوا به، أن يطلب من الله عز وجل أن يكتب عليهم الموت مع العلم بعظم الموت وعظم قرباته، لكن يتمنون ذلك حتى ينقذوا مما هم فيه من فزع وعذاب وهلاك. قال تعالى ويصلى سعيرا، وفي قراءة صحيحة متواترة ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا، وفي قراءة متواترة ويصلى سعيرا، يعني يذوق عذابا أليما، عذاب الجحيم، عذاب النار والعياذ بالله. قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى، يعني لا يذوقها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال تعالى ويصلى سعيرا، يعني يذوق ألم عذاب النار والعياذ بالله. قال تعالى إنه كان في أهله مسرورا، يعني في الحياة الدنيا كان فرحا بترا بين أهله. وقد قال الله أجل في شأن المؤمنين وقد مر بنا تلك الآية، قال تعالى أن أهل الإيمان يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. أما الكافر فكان فرحا بين أهله يسخر من أهل الإيمان، كما مر بنا في السورة السابقة سورة المطففين. قال تعالى ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يعني فرحا بغير الحق. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور. قال تعالى إن يظنون إلا ظن وما، وقال تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، يعني أن الكافرين في قولهم هذا ليس لهم يقين في ادعائهم عدم البعث. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، كان هذا قوله في الحياة الدنيا. والظن إما أن يأتي بمعنى اليقين وإما أن يأتي بمعنى الشك. قال تعالى إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، فالظن هنا على بابه معنى الشك لا ريب. وقال تعالى الذين يظنون يعني يوقنون بلقاء الله عز وجل، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني يوقنون بذلك. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، ظن يعني كان عنده شك في البعث، وربما يقال أنه كان على يقين بذلك، لكن الصحيح أن ظنها هنا على بابه بمعنى شك، والعلم عند الله تعالى. إنه ظن أن لن يحو، معنى يحو يعني يرجع إلى الدنيا مرة ثانية. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أحد أدعية السفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من الفساد بعد العافية، أو من النقصان بعد الزيادة، أو من التحول بعد سترك علي وإنعامك. ومنه امرأة حوراء إذا كانت شديد سواد العين، شديدة بياض ما حولها مستدية العين، فيقال عنها امرأة حوراء في بدن شديد البياض، على حد قول القائل: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا وما قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. وفي لفظة: وهن أضعف خلق الله أركانا. فقوله إن العيون التي في طرفها ربما يروى لحظها حور، والمعنى كما بينا. قال تعالى: إنه ظن أن لن يحو، يعني أن لن يرجع وأن لا يبعث بين يدي الله عز وجل. قال تعالى: بلى، يعني ليس الأمر كما يدعي الكافر، بلى يعني إنه سيرجع، وإنه ليحون ويبعثن وليرجعن بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. قال تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، إن ربه كان به بصيرا. قال بعض المفسرين: يعني مطلعا خبيرا على أعماله منذ أن خلقه إلى أن يبعث بين يديه، يعني إنه سبحانه لا تخفى منه خافية في الأرض ولا في السماء، مطلع على جميع البواطن السير، كما قيل عنده علانية، يستوي السر والإعلان في علم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا، والآية كقول الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق. قال العلماء: لا هنا صلة، يعني بمعنى اللغويين زائدة، يعني أن معنى الآية أقسم بالشفق. وكما قلنا إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله عز وجل. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. الشفق اختلف العلماء في مدلول تلك الآية الشفق، ذهب جمهور العلماء وأكثر العلماء على أن المراد بالشفق يعني الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، الشفق يعني الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس. وقد قال بعض المفسرين وأخاله الإمام الطبري أن الشفق النهار، وقد قال بعض المفسرين الشفق آخر النهار، يعني إن الله عز وجل أقسم بالنهار وبالليل، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، يعني إن الله عز وجل أقسم بالنهار وبالليل. لكن كما قدمنا أن أكثر المفسرين على أن المراد بالشفق الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وقد جاء في بعض العلماء إلى أن المراد بالشفق هو المقصود بحديث النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: وقت المغرب، كما في صحيح مسلم، وقت المغرب حتى يغيب الشفق، وفي رواية حتى يغيب نور الشفق، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والليل وما وسق، والليل وما وسق، يعني والليل وما جمع وما حوى وما ضم وما سطر في باطنه، سواء مما تحرك في ظلمات الليل أو سكن ممن كان يسير بالنهار. يعني إن ذلك الليل وما وسق في علم الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني إن الله جل يقسم بسماواته وأرضه وجميع ما فيها. قال تعالى والليل وما وسق، يعني ما ضم، سواء مما تحرك أو مما سكن، فإن الليل يضم كل شيء غالبا، سواء مما كان متحرك بالنهار أو سكن في الليل أو كان ساكنا على الدوام. قال تعالى والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. قال العلماء والقمر إذا اتسق، يعني إذا اكتمل نوره. وقد قيل والقمر إذا اتسق، يعني إذا استوى. وقيل والقمر إذا اتسق، يعني تم واكتمل. والمعاني قريبة متكاملة متقاربة. وقد قال بعض المفسرين أن المراد بذلك الأيام التي في أواسط الشهر التي تبدأ من 13 وتنتهي 16، يعني الأيام البيض التي يتخللها أيام البيض التي يستحب فيها الصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت، بصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. الحديث قال تعالى والقمر إذا اتسق، يعني اكتمل وتم نوره، وهذا أوضح ما يكون. قال تعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن طبقا عن طبق. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال قول الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق، فقال حالا بعد حال هذا نبيكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويجد الإشارة بنا إلى بعد نسخ البخاري، رفع الله عز وجل للنساخ أنها جاءت مضمومة الباء لتركبن، يعني على مثل قراءتنا قراءة حفص، وقراءة صحيحة متواترة. أقول جاء ذلك الآية بالضم، وهذا في الحديث غلط بين، والعلم عند الله تعالى. فقد جاء في رواية أحد رواة الحديث فيما أذكر اسمه شيء أنه قال يعني بفتح الباء، بفتح الباء، يعني لا يصح أن يكتب فيها الضم. وللأسف بعض الطبعات جاء فيها الضم على الكاف قبل الباء، وهذا أقبح في الغلط، والعلم عند الله تعالى. لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، قراءتان صحيحتان متواترتان. وقد مر بنا على مسامعكم كلام الإمام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه، قال فكل ما وافق وجه نحو وكان لرسم احتمالا يحوي أو صح وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فطالما صحة القراءة. وكما مر بنا في كلام الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب أضواء البيان قوله أن القراءتان بمثابة الآيتين، يعني أحيانا كثيرة تأتي القراءة الأخرى بمثابة الآية الثانية، يعني تعامل بمثابة الآية الثانية، وقد تأتي تزيدها بيانا ووضوحا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى: فتثبتوا، فتزيدها وضوحا وبيانا. ولا يفسر بالقرآن أعظم مما خرج من الله جل وما أعظم مما وما وليس ولا شيء أعظم مما تكلم به سبحانه وتعالى. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. وقد قال عمرو بن العاص: لقد أتى علي طبقات ثلاث، ولعله في رواية أطباق ثلاث، يعني أحوال ثلاث. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، وفي قال أخرى: لتركبن طبقا عن طبق. وجه المفسرون القراءتين بعدة تأويلات. التوجيه الأول أن قوله سبحانه وتعالى: لتركبن طبقا عن طبق بالفتح، يعني المراد بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، يعني إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ستأتيه شدة إبان دعوته وأول دعوته صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد وقع ذلك وأوذي كما صح في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: لقد أوذيت، كما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثة أيام بلياليهن وليس لي ولعيالي من طعام إلا ما يواري إبط بلال رضي الله عنه وأرضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قومه من مكة مهاجر المدينة، وقد وقف بمكان يسمى الحزواء، ثم عاد بالنظر إلى مكة المكرمة شرفها الله عز وجل وحرسها من كل مكروه وسوء. ونسأل الله عز وجل أن يجعلها واحة للأمن والأمان، ويرزقنا زيارة هذا البيت مرات بعد مرات، حيث قد قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيما صح عنه: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي القيرة خبث الحديد. وقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالحزواء، ثم نظر إلى مكة، ثم قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم ذهب إلى المدينة، ثم مكث فيها ما شاء الله له أن يمكث، ثم عاد بعد ذلك ظافرا منتصرا متأطئ رأس تواضعا لله عز وجل سبحانه وتعالى، حيث دخل مكة منتصرا ظافرا بفضل الله عز وجل. فقوله: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، ستعتريك شدة في دعوتك، كما جاء في الحديث وصح عنه كما في البخاري فيما أظن والعلم عند الله تعالى أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. لتركبن طبقا عن طبق، هذا هو التوجيه الأول في كون تلك الآية الكريمة تتنزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وثم توجيه آخر قاله العلماء: لتركبن طبقا عن طبق، يعني لتركبن سماء بعد سماء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقد قال تعالى: عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. على اختلاف العلماء في توجيه تلك الآيات المباركات، وقد أثبتت أثبتها رؤية ابن عباس رضي الله عنه وضع في مصح عنه، وقد أنقاد ذلك أسريات عائشة رضي الله عنها ورضاها، ومحل بسط ذلك ليس في ذلك المقام، لكن على السريع يقال كما قال العلماء أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي، وابن عباس أثبت رؤيا وسيدة عائشة نفت، فمن أثبت مقدم على من نفى وأنكر. وحكاية السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالغت في الإنكار على ذلك. قال تعالى: تركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. وقد قال بعض المفسرين يعني رفعة بعد رفعة وقدرا بعد قد، يعني يزداد رفعتك، كما قال الله عز وجل: والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني إن الله عز وجل قد زاد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم رفعة ومكانة وقدرا صلى الله تعالى وسلم، فهو أفضل وخيرة الأنبياء والمرسلين، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، هذا هو القول الأول في توجيه تلك القاعة على أن المراد بذلك ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، وأيضا على قاءة من قاب الفتح، وقاءة كما قلنا صحيحة متواترة. لتركبن طبقا عن طبق، قال بعض العلماء لتركبن طبقا عن طبق، يعني المراد بذلك السماء، فإن الله قال: ويوم تشقق السماء بالغمام، وقال تعالى: إذا السماء انشقت، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، وقال تعالى: فكانت وردة كالدهان، يعني أن أحوال السماء مختلفة، فتختلف ألوانها وتختلف أحوالها. هذا هو التوجيه الأول على قراءة من قرأ بالفتح. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني بالضم. ولا يخفى عليكم أن القراءة الأولى بالإفراد لتركبن، والقراءة الثانية بالجمع لتركبن، يعني بالجمع. والأصل لتركبن، ثم حذفت واو الجماعة وذلك، وحذفت النون وذلك حتى لا تتوالى الأمثال، فقال تعالى: لتركبن حتى لا تتوالى الأمثال. وتفصيل ذلك في علم الصرف. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني أن أحوال الإنسان مختلفة، وقد قيل في ذلك مسائل شتى. قال: أحواله في بطن أمه يركب أحوالا كثيرة في بطن أمه، كما قال تعالى في كتاب الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يخرج الإنسان من بطن أمه، هو حال خروجه من بطن أمه ضعيف، ثم يجعل الله جل له ما به يتعلم ويسمع ويبصر، كما قال الله جل في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالإنسان يخرج ناقصا من بطن أمه، ثم يكتمل حاله شيئا فشيئا. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا. وفي قراءة الأخرى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل بعد ضعف قوة، ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا. فهذه أحوال الإنسان تتغير، وكما قال القائل: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا ليوم موتك ضاحكا مسرورا. إنسان يولد بطن أمه ناقص يبكي، أول ما ينزل بطن أمه يستهل صارخا، قيل من نزغة أو من ضربة للشيطان، ثم يفرح الناس والطفل يبكي، ثم إذا هو يفارق الدنيا وقد يفارقها على جنة بفضل الله عز وجل، لكن أهله يكون في ذلك مر القول: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا ليوم موتك ضاحكا مسرورا. فأحوال الناس بعد حياتهم في الحياة الدنيا بين الغنى والفقر، بين الصحة والمرض، أحوال الإنسان تتغير على حد قول القائل: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر. أما الحياة الآخرة فيها الأكمل، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ومعنى الحيوان يعني الحياة الدائمة المستقرة، إما خير ونعيم دائم وإما شقاء دائم والعياذ بالله. فأحوال الإنسان يختلفون، وأشد ذلك ما كان يعتريهم بين يدي الله عز وجل في الساعة من أهوال يوم القيامة ومن أهوال اليوم الآخر من البعث والحساب والنشور والعرض والميزان وتطير الصحف، وفرار الإنسان من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وإخوانه وأهله وعشيرته. هذه أهوال يعتري أهوال، ثم بعد ذلك يعتري أهوال المرور على الصراط، ثم الوقوف على قنطرات بين الجنة والنار، إلى أن يدخل الجنة. كما قيل للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، قيل: يا إمام، متى يجد العبد راحة؟ قال: عند أول قدم من دخول الجنة، أو نحو قوله رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، يعني أن أحوال الإنسان تتغير لا تثبت لهم على حال. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون. بعد أن قدمت تلك المقدمة من الله عز وجل، والله عز وجل هو الأرحم بعباده، وبعد أن فن بحال أهل الإيمان بعد أن فن بحال أهل الشقاء بعد حال أهل الإيمان، وبين أن الكل مبعوث بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء، وبين أن أحوال الناس مختلفة، قال الله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون، يعني أي داع لهم وقد خلقهم الله عز وجل ضعافا لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله عز وجل عليهم، وهذا الذي يتوعدهم من الله عز وجل، فكيف يبتعدون عن الإيمان بالله عز وجل؟ وأي شيء لهم في ترك الإيمان بالله عز وجل؟ وقد علموا ما أعده الله عز وجل للطائعين من الثواب، وما أعده الله عز وجل للعاصين من العقاب، فأي عذر لهم وأي حجة في تركهم للإيمان بالله عز وجل واللجوء إليه وحده لا شريك له بالطاعة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. قال تعالى: فما لهم لا يؤمنون، ما لهم يتركون الإيمان بالله عز وجل. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، إذا قرأت عليهم آيات القرآن لا يسجدون. قال بعض المفسرين: لا يسجدون يعني لا يصلون، فعبر بالسجود وهو بعض أجزاء الصلاة. قال تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فاركعي واسجدي عبر بالركوع والسجود، وأريد بذلك الصلاة، وعبر بالسجود لأنه أهم أجزاء الصلاة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن يعني جدي أن يستجاب لكم، وحق أن يستجاب لدعائكم إذا دعوتم الله عز وجل في تلك الحال من الخضوع. قال تعالى: وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وقيل: هو السجود المعروف على ظاهره، وقيل المعنى: لا يسجدون يعني لا يخضعون ولا يذللون أنفسهم بالخضوع والطاعة لله عز وجل. وكل تلك المعاني متقاربة، ولعل الأقرب والعلم عند الله تعالى الذي يتمشى مع حديث النبي صلى الله تعالى وسلم أن لا يسجدون يعني من السجود الحقيقي، ولا يمنع أن يكون ذلك السجود داخلا في ضمن الصلاة، فإنه لن يسجد إلا المصلي، وربما يسجد بغير صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فسجد وسجد معه المشركون إلا شيخ كبير أخذ حصن بكفه ثم وضعه على رأسي وقال يكفيني هذا. قال راوي الحديث أو بعض رواة الحديث قال فرأيته مات كافرا والعياذ بالله. قال تعالى وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون يكذبون يعني بآيات الله عز وجل ويجحدون آيات الله عز وجل فلا يستجيبون لها. قال تعالى والله أعلم بما يوعون. قال العلماء الإيعاء يعني ما يسترونه وما يكتمونه وما يسرونه في أنفسهم. إن الله جل عليم بضمائرهم وعليم بافترائهم على الله جل وعلى آياته وما يسرونه في أنفسهم من التكذيب لله ولرسوله ولآياته. إن الله جل مطلع على ذلك لا تخفى عليه خافية. قال تعالى والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم. قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. البشرى تأتي على وجهين اثنين. الوجه الأول البشرى تكون كما تكون في الخير فتكون في الشر. البشرى كما تكون في الخير فتكون في الشر. أما في الشر فلا تأتي البشارة إلا مقيدة بذكر العذاب، أما البشارة بالخير فتأتي مطلقة وتأتي مقيدة. قال سبحانه وتعالى عن الكافرين فبشرهم بعذاب أليم، وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهذا جاء فيه إطلاق البشرى فلم يأتي بيان ذلك وترك حتى يتخيله الإنسان، كما صاحب ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفي رواية ما لا عين بالتنوين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقروا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد تأتي البشارة بالخير. قال تعالى قال يا بشرى في قراءة يا بشراي هذا غلام، فالبشارة تأتي بالخير وتأتي بالشر، لكنها تأتي في الشر لا تأتي في الشر إلا مقيدة يعني بذكر العذاب، أما في الخير فتأتي مقيدة ومطلقة كما بينا. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فجاء ذكر الجنة. قال تعالى فبشرهم، وربما هذا نكالا لهم، حتى إن الله جل إذا قال فبشرهم ربما تشرب أعناقهم، ربما يجدون شيئا يمنعهم من عذاب الله جل، فيقال فبشرهم بعذاب أليم فيزدادون حسرة إلى حسرتهم. قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم يعني موجع بسبب كفرهم والعياذ بالله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال أكثر المفسرين إلا الذين آمنوا، الاستثناء هنا منقطع، الاستثناء هنا منقطع، والاستثناء منقطع يعبر عنه المفسرون بقولهم، أو بعض المفسرين يعبر عن الاستثناء المنقطع بقوله أو بقولهم استثناء مفرغ من أعم الأحوال، استثناء مفرغ من أعم الأحوال، يعني لا يدخل في من سبقه، يعني لا علاقة بما بعده بما قبله. قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقد قال بعض المفسرين وهم قلة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء متصل، يعني هناك علاقة بما بعده بما قبله. وتوجيه ذلك كما قالوا رحمة الله تعالى عليهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إلا من شاء الله جل له الإيمان من أهل الكفر والطغيان، فبشرهم بعذاب أليم. يستثنى من الكفار الذين يبشرون بذلك العذاب الذين آمنوا منهم، فيكون الاستثناء متصل وليس بمنقطع. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني قارنوا بين الإيمان والعمل الصالح. وإذا اقتون الإيمان والعمل الصالح، فيراد بالإيمان خاصة إيمان القلب، ويراد بالأعمال عمل الصالحات أعمال الجوارح. فإذا عبر بالإيمان على مفردها فيراد الإيمان كما قال أهل العقيدة قول وعمل، وكما قال البعض الآخر قول وعمل واعتقاد، ولا منافاة بين القولين. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل، قول القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح، أو قول وعمل، قول وعمل وتصديق، قول قول اللسان وعمل عمل الجوارح وتصديق يعني بالجنان. كما قال بعض علماء العقيدة: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. لغير ذلك في الآيات الذي جاء فيها اقتران الإيمان بالعمل الصالح. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم أجر يعني من الله عز وجل غير ممنون. قال بعض المفسرين: غير ممتنا به عليهم، غير ممتنا به عليهم، لا يمن عليهم بذلك، يعني بذلك الأجر. والعلم عند الله، لعل في هذا القول نظر، والعلم عند الله تعالى. فقد قال الله جل في كتابه الكريم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أهداكم للإيمان إن كنتم مسلمين أو إن كنتم صادقين. وقال تعالى في أواسط سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله. وفي قراءة أخرى: وما بكم من نعمة فمنوا الله. من الله يعني بفضل وبنعمة من الله. فمد النعم إلى الله ومنه سبحانه وتعالى النعم، وتفضل منه سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقال تعالى: لهم أجر غير ممنون. الصحيح من أقوال المفسرين في ذلك والعلم عند الله تعالى: لهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع. لهم أجر غير مقطوع، كما قال تعالى: عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع، بل هو أجر دائم ونعيم دائم من الله عز وجل. لهم أجر غير ممنون، يعني أن ذلك الأجر الذي يؤتون من الله عز وجل لا يقطع، بل هو دائم لهم بفضل الله عز وجل. لهم أجر غير ممنون، يعني دائم بفضل الله سبحانه وتعالى. فنعم الله عز وجل تطرى وتستوجب النعم من الله عز وجل الشكر، فإن النعم تستوجب الشكر. كما قال القائل: أفدتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالنعم تستوجب الشكر من الذي أنعم عليه بها. وأوجب من يستوجب على الإنسان أن يشكره الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وقليل من عبادي الشقوء، وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لشكره وطاعته سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، واجعله زادا إلى لقائك بفضلك وجودك ومنك وكرمك. اللهم ارحمنا بالقرآن قاعدين وفي كل وقت وحين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على القائمين في هذه الغرفة المباركة وسائر إخواننا الناقلين لهذا الدرس بجودك وفضلك ومنك يا رب العالمين، واجعل ما نقوله رحمة بنا جميعا بفضل الله جل وتفهيما لنا لآيات القرآن الكريم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده نبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.